من القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل، صباح التسامح عزيزتي المستمعة. التسامح من أسمى الصفات، التسامح مع النفس ومع الآخرين يجعل الحياة هادئة آمنة ومستقرة. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فين والله ما انت مروح. صحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم مع عزيزتي المستمعة. العديد من الفقرات المنوعة لك ولكل أفراد الأسرة. عزيزتي المستمعة، يلا نربي صح مع منى خليل، ويلا نربي صح معي ومعكم دكتورة هالة العزب، خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة عايزين نعلم ولادنا إزاي يتعاملوا مع الكبير، احترام الكبير والسلام حتى على الكبير، مصافحته، الحوار معاه، الألفاظ اللي يقولها والألفاظ اللي لا يمكن ان هو يتحدث بيها لا للكبير ولا لأي حد يعني. ففي اتيكيت كده لازم نعلمه لأولادنا لما حتى يجي العم، يجي الخال، يجي حد من الجيران، ازاي يتعامل معه. والله احترام الكبير ده شيء مهم جدا جدا، ومن الحاجات اللي احنا لازم نعلمها لأولادنا، لأن احنا الأطفال تقريبا كل معاملاتها مع الناس الكبار، فلازم نعرفهم ازاي يتعاملوا معهم. اولا بالنسبة للكبير السن اللي هم الكبار اللي زي الجد والجدة، لازم نعرف الولاد ازاي يتعاملوا معهم، وازاي ان هم يعني بيبقى الجد او الجدة اوقات بيكرر الكلام، اوقات بيحكي حكايات قديمة حكاها مثلا اكتر من مرة. المفترض ان الطفل ما يظهرش يعني ضيقه من انه هو بيسمع الحاجة دي. بنعرف الطفل ان ما تقولش لجده مثلا او لجدتك ان احنا سمعنا ده قبل كده بطريقة او يضحك لطيفة. بطريقة برضو فيها اهانة او يضحك بطريقة يعني مظبوط جدا، لان اوقات الكلام بيتكرر مع مخارج الالفاظ بتتغير مع كبر السن. فاحنا بنعلم الطفل ان هو يحترم الكبير، لان هو يعني وصل لمرحلة دلوقتي احنا هنبقى كده. لازم نعرف الطفل ان احنا هنبقى كده. تاني حاجة، الكبير بيحب قوي ان احنا نندهله بالاسماء المحببة ليه، سواء كان مسن او كبير يعني زي العم الخال او كده. في اعمام يعني الناس الكبار دي بتحب قوي ان احنا نقول لها باللفظ المهذب بتاعه، يعني يا عمو طنط. الحاجات دي ما ينفعش بالاسم كده، ما ينفعش بالاسم كده. الاطفال بتحب انها اوقات لما تهزر بتهزر بالطريقه دي. احنا لازم نعرف الطفل ما دام الكبير مش حابب ده يبقى احنا ما ينفعش نعمل ده ابدا. للأسف في بعض الآباء والأمهات حتى بيخلوا أولادهم ينادوهم بأسميهم، يعني باسم الأم بيلغوا لقب ماما، لقب بابا، لقب عمته، خالته، لا بالأسماء كده. والله هو ده أنا مش بفضله، مش بفضله أبدا، لأن هو الطفل بيبدأ يتعامل مع الكبير على إن هو حد قده، وبيبدأ عارفة حضرتك الهيبة بتاعت الكبير تختفي. احنا بنقول احترام، يعني احنا عايزين نعلم ولادنا الاحترام، احترام، احترم الاكبر منك. مظبوط. يعني ايا كان بقى العم، الخال، المدرس في المدرسه، المدرسه، فهو يعني بننشئه على قيمه الاحترام. مظبوط جدا. حتى صديق الام او صديقه الام او صديق الاب، احنا بنحاول بقدر المستطاع نعرف الطفل ان ده قد ايه هو حد قريب مننا، بس في نفس الوقت مش الحد اللي احنا يعني لازم نقرب منه بشكل كأنه والدي والدتي أو بابي أو مامي يعني. لأن يعني عايزة أقول لحضرتك إن أنا لما بدرب طفل على إنه إزاي يسلم على صديق الأب أو صديقة الأم، بعرفه طبعا إن الإتيكيت، إن الإتيكيت بيقول إن للمصافحة أصول لازم إن احنا نتبعها، وهي إن احنا أنا كطفل عايزة أسلم على حد كبير لازم إن أنا أنظر في عينيه، لازم التواصل البصري أثناء المصافحة، ما ينفعش إن أنا أضير وشي وأنا بسلم على حد أو أبص ورا وأنا بسلم على حد. تاني حاجة إن أنا ما ينفعش أبقى ماسكة منديل في إيدي أو إيدي مش نظيفة وأنا بسلم على حد. ما ينفعش إن أنا أبقى فاردة إيدي كلها وأنا بسلم على أي حد سواء كان صديقي أو حد كبير، لأن دي بتدي إيحاء بأن أنا ببعد ورفض السلام. الابتسامة البسيطة بالنسبة للطفل وبالنسبة للكبير برضو، يعني أي حد بيسلم على حد لازم بتبقى فيه ابتسامة بسيطة كده بتعبر عن شخصية الإنسان وبتحسسه أن فيه ود يعني. كمان أنا لما يكون حد بيسلم عليا، في ناس بتحب قوي إنها تحضن الطفل وتفضل تبوس فيه، أنا ده مش مفضل أبدا بالنسبة للإتيكيت وبالنسبة لحماية الطفل برضو، إنه يتعود إن أي حد بيحضنه ويبوسه. دي بالنسبة لي مشكلة كبيرة جدا بعاني منها، واتضح لي إن يعني وأنا بتكلم في الموضوع ده مع كتير من الأمهات إن في يعني مثلا اللي في السوبر ماركت اللي بتبيع البواب دول ليه بيحضنوا ابني ويبوسوه، سواء الباص مثلا بتاع المدرسة، طبعا كل ده لازم ناخد بالنا منه، دول ممنوع إنهم يبوسوا الطفل أصلا. أيوه تماما. لا السواق ولا سواق الباص ولا السوبر ماركت غريب ولا يعني. البواب اي تصرف من التصرفات دي، دول ممنوع ان هم يحضنوا طفل او طفل او طفله او طفله. دايما اقول للطفل لما يكون انت هتسلم على حد قاعد، ممنوع ان انت تقف قدامه وتسلم عليه عشان وهو قاعد ما يحضنش الطفل وايه ويسلم عليه. دايما لما تيجي تسلم على حد تيجي تقف جنبه، حماية للطفل مش أكتر. لأن إحنا دلوقتي يعني للأسف لازم نخاف على الولد زي البنت طبعا دلوقتي. طبعا. والأسف ليه؟ ما هو ده المفروض يا دكتورة، إن فعلا الخوف على الولد زي الخوف على البنت، والتوعية بقى باستمرار من الأم والنصايح على طول جدا. وإن تعودوا بقى كل حاجة يحكيها والبنت كل حاجة تيجي تحكيها، سواء كانت في حضانة في مدرسة يحكوا كل حاجة. ده بقى شطارة الأم فعلا. والله معظم المشاكل بسبب الخوف. الطفل اللي بيخاف من أهله للأسف يعني بيتم إزاؤه بشكل كبير. احنا نكسر بقى حدة الخوف بالحوار المستمر الباسم زي ما حضرتك قلت، يعني بابتسامة كده أقدر أعرف من ابني أو بنتي كل حاجة حصلت في ولما الحرق. تحصل مشكلة كبيرة الطفل اتعرض لها والأم عرفتها، حتى لو بشكل مش مباشر، يعني الأم عرفت إن الطفل عمل مشكلة أو حاجة زي كده وبدأت تستوعبه مرة واثنين وثلاثة وتتكلم معاه بالراحة، الطفل بعد كده مش هيخاف منها. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج هاني الهواري. هدي شوية يا أبو دنيا، أنا عايزك تشوف قاعد على الشمال اهو اللي على الترابيزة الوسطانية اللي عامل شعره ضفيرة وقميص ألوان. أيوة هو. اللي بيمضغ لبانة؟ قلت لك هو. وإذا بقى اللي أمه دوشانة بيه؟ عايزانا نشوف له وظيفة. صعب صعب صعب صعب، بس كل واحد وحظه، المهم الفرصة. هو اسمه إيه؟ لولو. لولو اسم الدلع، واسمه الحقيقي لؤي. أنا متهيألي صعب جدا إن سيلولو يبيع الشلة دي وقعدة القهوة بوظيفة تعطله عن كل ده. دي مامته بتزن علينا علشان نخدمها بوظيفة لابنها. لما نشوف سيلولو. دي برضو كلمتني أنا كمان، وسهية الصبح كلمتنا عنها كمان. أبو دنيا رغم أنه هو شافه هو قاعد على القهوة وماسك شيشة شيشة؟ أيوة، ومضفر شعره طفيلة طويلة، منظر شاب ما هوش بتاع مسؤولية أبدا، ومع ذلك جاب له وظيفة. بجد؟ وظيفة إيه؟ مراقب مخازن في شركة قطاع خاص. كويس قوي. رفضها. نعم؟ أيوة، قال مش دي الوظيفة اللي أنا أرضى بيها. لا بقى، ده ما يستاهلش خالص. أبو دنيا مصمم إن هو يقعد معاه. قال صحيح أبو دنيا قعد مع لولو؟ مع لؤي يا سهيلة. قعد معاه فين؟ في مركز مرزوقكو لقطع الغيار. أبو دنيا ده قلبه كبير قوي، وتعب نفسه مع إنسان مش عايز يشتغل. لكن أمه بقى يا حرام أملها إن ابنها يشتغل. طب وإيه اللي تم بقى في المقابلة المهمة دي؟ هتتفاجئي لما تعرفي. غادة وسهيلة عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. قيس ابن عمي عندنا. يا مرحبا يا مرحبا. أحكي لهم بقى أبو دنيا عن لؤي. أنا بقيت نادي على بعض عمال عندنا، أنا عارف ظروف أبنائهم. عشان إيه؟ الأب يحكي ويسمع لؤي اللي ابنه أول ما تخرج اشتغل جرسون في كافيتيريا، واللي ابنه أخد ماجستير وهو بيشتغل في مطعم، ما عادوش عطلين لغاية ما تجيلهم الوظيفة والفرصة بتجيلهم بعد كده. ولؤي الخطوة التانية على فين؟ قول لهم. عندك يا وفاء في جمعية الأصالة والذوق عمل تطوعي، هخليه يتدرب على المحاسبة، وهو بكالوريوس تجارة، ومستعدة كمان أستقبل كل أصحاب الشباب بتوع القهوة. الله يكرمك، العمل التطوعي محتاج الشباب في فترة انتظارهم للوظيفة، وهيخدموا مجتمعهم وهيتدربوا ويكسبوا خبرة تنفعهم. عزيزتي المستمعة، وحول التغذية الصحية والسليمة لكل أفراد الأسرة عبلة إبراهيم وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك، وأهلا بالأغذية والأطعمة الهامة للجسم وأيضا التي تقوي مناعة الجسم. من هذه المأكولات السمك، بنأكد على أهمية السمك، نتناوله مرة أو مرتين في الأسبوع. ويسعدني أن نتعرف على مزيد من المعلومات مع الدكتورة منيل عز الدين، دكتورة الصناعات الغذائية بمركز بحوث تكنولوجيا الأغذية. برحب بحضرتك وصباح الخير. صباح النور وأهلا وسهلا بحضرتك. وموضوع الحلقة اللي حضرتك اخترتيه النهاردة مفيد جدا، وكثيرا من الأسر للأسف بتغفل عن تناول الأسماك، وخصوصا أن احنا داخلين على فصل الشتاء. السمك عندهم مرتبط كتير من الأسر بفصل الصيف، ومجرد الشتاء ما بتيجي بيتنسي السمك، مع أنه من الأغذية سبحان الله اللي بتعتبر منجم من الفيتامينات والمعادن المفيدة لجميع أفراد الأسرة. يعني ما فيش حد أقدر أقول لحضرتك يستثنى من تناول الأسماك إلا ولو حد عنده حساسية من شيء معين، وده قاعدة عامة على جميع المأكولات اللي بيجيله حساسية من حاجة معينة، طبعا بيلجأ للطبيب وبيبتعد عنها. تمام، فعلا يعني السمك مهم جدا للجسم، للي بيعمل عملية إنقاص الوزن الرجيم، السمك مهم جدا ليه. الدو يعني اللي قايم متهيألي من عمليات أو في دور النقاهة برضو السمك مهم ليه. ده حقيقي، وسبحان الله مصر بلد عندنا نيل وعندنا بحرين، فإحنا عندنا الأسماك الحمد لله متوفرة، ولو في الفترة الأخيرة ارتفع سعرها فهي أرخص من دول كتيرة تانية حوالينا في المنطقة. أهمية السمك بترجع، خلينا نبتدي بمرضى القلب ومرضى الكوليسترول. السمك مفيد ليهم جدا، بيحسن من صحة القلب وبيقلل من الكوليسترول المرتفع، وغني جدا بالأوميجا 3 اللي هي بتقلل من الكوليسترول. فمريض القلب أو مريض الكوليسترول لازم يأكل مرتين أو ثلاثة سمك في الأسبوع. ده طبعا بيرجع لفائدته العظيمة اللي ذكرتها لحضرتك، مصدر كمان حلو جدا للبروتين. يعني الأسر طبعا هو أرخص من اللحمة وأرخص من الدواجن، فالأسر اللي ميزانيتها محدودة ممكن يجيب السمك مع حبة رز وسلطة، دي بقت وجبة غذائية متكاملة طبعا. سواء بقى يفضل طبعا السمك المشوي لأن نسبة الدهون فيه بتكون أقل عن السمك المقلي. تقدر تعمله في الفرن وحواليه خضار، تحط معاه كوسة، تحط معاه بطاطس، تحط معاه جزر، وتشوي معاه في الفرن وناكله مع على الغداء مع أولادنا وهم تراجعين من المدرسة. ده كمان بيدي زيادة في التركيز وزيادة للتحصيل الدراسي، لأنه غني كمان بالفسفور، في نسبة كالسيوم مهمة جدا، والكالسيوم مهم عندي لتقوية العظام ولبناء العظام. والحوامل كمان السمك مهم جدا، ما يخافوش الحوامل انهم ياكلوا سمك اثناء فترة الحمل لأنه غني بالكالسيوم، والكالسيوم مفيد كمان لصحة الجنين. زي ما احنا قلنا ان الأوميجا 3 كمان مهمة جدا، ودي بنلاقيها في الأسماك الدهنية، يعني بتزيد نسبتها في الأسماك الدهنية، زي عندنا السلمون، عندنا الماكريلا، عندنا التونة. التونة الأوميجا 3 بتزيد فيها، ولكن التونة انا يعني دهمس في أذن الحوامل بلاش التونة. ليه؟ لأن نسبة زئبق فيها عالية شوية، عشان الحفظ، عشان مش الحفظ، هي بطبيعة جسم السمكة بتاعة التونة من للأسف دلوقتي البحار والمحيطات كلها أصبحت ملوثة. فهي من جسمها زي حضرتك تقولي بيمسك فيه عنصر الزئبق بسرعة. فالسيدة الحامل بقولها يكفي التونة تكون مرة كل أسبوع أو كل أسبوعين، نستبدلها بالسمك البلطي، نستبدلها بالسمك البوري، بأسماكنا المصرية الجميلة اللي متوفرة في الأسواق. كمان عايزة أقول إن البروتين اللي موجود في السمك هو بروتين عالي الجودة جدا سبحان الله، والأحماض الدهنية الأساسية اللي موجود فيه هي كلها مفيدة لصحتنا طبعا. يعني ممكن بتغنيني عن قطعة اللحم، عن قطعة الدجاج، ده حقيقي. وفي نفس الوقت سبحان الله الشبع اللي من الأسماك، يعني خلينا نتكلم بطريقة بسيطة للناس، بيقعد فترة أطول إحساسي بالشبع عن لما أكل لحمة أو فراخ. يعني بيملى المعدة لفترة أطول من اللحوم والدواجن. فنصيحة لكل الأسر المصرية إنها تخلي السمك على المائدة، ويفضل طبعا إن يكون جنبيه طبق سلطة خضار اللي عالي في الفيتامينات، ونرفع من القيمة الغذائية لوجبتنا ولوجبة أولادنا كمان. عزيزتي المستمع، هناك الكثير من المبادرات والمشروعات من أجل تنمية مهارات المرأة في العديد من المجالات. هالة سالم وهذا اللقاء. صباح الخير. صباح النور. سيدة أنت عضوة مؤثرة يعني في المطبخ، المرأة المصرية بجانب المرأة السورية والجنسيات الأخرى، بتضيفي إيه للمطبخ معي؟ لا، حاجة جميلة صراحة، بيتعلم منهم وبيتعلموا مننا، وصراحة إحنا إيد واحدة، وكمان هم يعني متعاونين جدا، فأي حاجة تسأليهم بيعلموك، وهم وإحنا كمان معهم كده. أنت المصرية الوحيدة اللي موجودة في المطبخ؟ لا لا، في تاني معايا. انت من عزبة خير الله. البحث عن فرصة عمل وتمكينك اقتصادي ووجودك في المطبخ، هل حقق ليكي التطلعات بتاعتك او الامال اللي انت عايزها؟ طبعا كتير صراحة. من ساعة ما اشتغلت في المطبخ اتغيرت حياتي تماما، يعني مع اولادي، مع جوزي، مع كل، لاني انا جوزي يعني ليه ظروف خاصة، فما كنتش يعني قادرة اتعايش انا وولادي، وكمان خلتني كمان أعلمهم أحسن، يعني عشت كويس، حرصت على تعليمهم أكتر من خلال يعني فرصة العمل في دوار، بجد يعني أكني بيتك. هو اسمه يعني دوار يعني هو في دوار باسمه، يعني معنى الكلمة بصراحة تحس ان انت دوار اجتماعي، يعني ما بتحسيش فيه ان انت مسؤولة عن شغلك، مسؤولة عن شكل المطبخ لما بيطلع الأكل، تحس ان انت مسؤولة عن كل حاجة. مش عن مثلا وظيفه واحده انت مثلا يعني متوليه. بالعكس يعني عشان شكلنا كله يطلع حلو يطلع اسم دوار فعلا. ايه طبق اللي انت مشهوره بيه او الاكله اللي انت مشهوره بيها في مطبخ دوار؟ هو المعجنات. الحب او التعاون يعني حاجه هي انا بنكملوا بعض بنكمل بعض ابدا. احنا بنشتغل بحب، لما بتشتغلي بحب هو بتنجي شيء حلو وشيء احسن من الاول. فهيك احنا كلياتنا ايد واحده. هو بيقولوا الاكل نفس. الحمد لله احنا نفسنا حلو. بس انا اكتر حاجه انا بحب يعني بحب كمان اعملها المعجنات. اتعلمتي ايه؟ اتعلمتي ايه بجانب اجادتك للمطبخ؟ اتعلمنا كتير بقولك يعني الصراحة زي ما خولة قالت انك شخصيتنا قويت وكمان تفكيرنا بقى احسن، يعني بنعرف نفكر ونعرف نمشي الدنيا اللي حوالينا يعني كتير اتعلمت من الله منهم. غير الاكل بتديروا اسرتك كويس. الوطن اللي دايره اسرتك. والان مع من حقك تعرفي. صباح الخير. من حقك تعرفي ان في حاجات مهمة بتأثر في حياتنا حتى كمان من قبل بداية حياتنا، علشان كده لازم نهتم بيها ونعرفها. ومن الحاجات دي ان الراجل عند الزواج لازم يختار شريكة حياته صح، وده مش هيتحقق الا لو يختار لنفسه امرأة صالحة. المرأة الصالحة دي هي اللي هتكون زوجة وبعد كده هتصبح ام صالحة لأولاده. وخلي بالك هو مش هيبص للجمال بس أو للمال بس، أهم حاجة الدين زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا. علشان كده لازم كل بنت زي ما بتهتم بنفسها لازم تهتم بدينها وأخلاقها. وبكده نكون عرفنا إن أهم حاجة اختيار أم صالحة علشان هي اللي هتنشئ مجتمع صالح. كانت معكم عائشة عمرو عضو فتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بقسم فتاوى النساء. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية يقدمه لنا الشيف أحمد زايد. صباح الخير على كل ست بيت مصرية. النهاردة جايب لكم حاجة كده جديدة. احنا طبعا بقى المدارس والأولاد ويوم الأجازة بنروح نادي بنروح بنخرج، فهنعمل حاجة سهلة وبسيطة قوي مش تاخد مني ولا وقت ولا مجهود. انا مسميها سندوتش منه فيه رول، عبارة عن عجينة دقيق وخميرة وماي، تاني كده دقيق وخميرة وماي بس، معلقة خميرة على هنعمل مثلا نص كيلو دقيق، فهندي معلقه خميره كبيره. طبعا زي ما احنا اتفقنا قبل كده الخميره اللي هستخدمها في العجين بتفاعل او بخليها تتفاعل الاول في ربع كوبايه ميه مثلا. عندي شويه ميه المكونات بتاعتي فيها كوبايه ميه مثلا، يعني فيها كوبايه ميه باخد ربعها، بتبقى ميه دافيه باخد ربعها وبخلي العجينه بخلي الخميره تتفاعل فيها الاول. تمام كده، خميره ودقيق وميه، عملت العجينه بتاعتي اللي هي اللي احنا اتفقنا عليها ديت. وفي بعد كده في كربوناتو، بس ده مش هنستخدمه في العجينه، ده بقى السر بتاع الطبق او بتاع الساندوتش بتاعنا اللي هيخلي اللي احنا بنعمله ده احنا حابينه وطعمه هيفرق معايا كشكله وطعمه وجوده واللي هياكله هيحبه. تمام، احنا قلنا دقيق وخميره وميه، عجننا، سيبنا العجينه تريح في السخن، مش في السخن اللي هو على نار، لا في مكان يعني في حرارة شوية نص ساعة. وبعد كده بشيلها منه وبخليها نص ساعة تاني في درجة حرارة عادية اللي احنا عاملينها دي اللي احنا بنقعد فيها العادية. وبعد كده بقطع العجين كور صغيرة. تمام، عندي بقى الحشو، هنا السر او هنا الموضوع السهل اللي احنا بنتكلم فيه. الحشو معايا مش هيفرق ايا كان، هو افراخ هوت دوج سلامي لانشون، بس ايا كان اللي اولادي بيحبوه هحطه جوه الساندوتش او هحطه جوه العجينه دي. انا العجينه عندي بقى بكورها كور صغيره، بفردها بخليها بشكل طولي، هعمله مثلا بالهوت دوج، هنعمله النهارده بالهوت دوج مع بعض. بجيب عود الهوت دوج زي ما هو، او عايز اقسم الصباع نصين بالطول، بالطول يعني يبقى واخد نص راوند مش بالطول اللي هو بطول الصباع ذات نفسه. تمام، وبحطه جوه العجينة وببدأ ألفه رول. تمام، لفيته رول. عندي بقى حاجة جميلة أوي بره أعملها، اللي هي إيه؟ كربوناته مدوبه في شوية مية دافيين، فالمية الدافية دي خلاص بردت، بس بردت وجواها كربوناته. تمام، عملت أنا الرول اللي احنا اتفقنا عليه ده، بقوم مسقطه، مسكه بإيدي كده مسقطه في المية بالكربونات. طبعا الفرن عندي سخن جاهز، احنا اي حاجة جماعة بندخلها الفرن لازم يكون الفرن مجهز بحرارته اللي انا هشتغل عليها. يعني مثلا سي هعمل طريقة حاجة كيكة عيش بشاميل ايا كان، بتخش الفرن بديله درجة، بشغل الفرن على درجة الحرارة اللي انا عايزها مش اقل من ربع ساعة عشان الحرارة تكون متوزعة فيه. تمام، عندي الفرن جاهز بدرجة حرارته اللي هي هتبقى 150-180، من 150-180. باخد بقى الرول بتاعي زي ما احنا اتفقنا، بقوم مسقطه ممرره كده، ممرره ماشيه جوه المية المكربوناته دي، بقوم حطه في الصاج بتاعي. عندي بقى شوية سمسم، شوية حبة بركة، الحاجات اللي احنا بنحبها دي، شعرة زعتر ماشي، بقوم حطيتها رشيشة فوق الوش ومدخل الفرن. تمام، وهو طالع، وهو طالع طبعا احنا هنقول لك كربوناتو ده ليه. كربوناتو ده عشان يخلي العجينه تورق معايا، لان هو مش هياخد معايا في الفرن كتير، فالكربوناتو بيعلي بينفخ العجينه، بيفتح مسامها من جوه، بيخليها معايا هشه وانا باكلها. رشينا عليها شويه سمسم، حبه بركه، زعتر، ايا كان اللي انا بحبه. وهي طالعه، في ناس ما بتحبش تدهن العجين بيض، مع ان احنا ممكن نكسره بفانيليا، نكسره بلبن عشان الزفاره، احنا ممكن ندهنه زبده. عندي الفرشة، عندي الزبدة سايحة مش مقدوحة، سايحة بدرجة حرارة الغرفة يعني، وبدهنه بيها وبديله 5 ثواني تاني في الفرن، اللي هي الزبدة ما تبقاش سايل عليه، لا قفشت. وده اسمه السندوتش اللي منه فيه، سهل وبسيط ومش مكلف، وممكن اعمله باي حشوة عندي في البيت، باي كان اللي عندي ايه. عندي حتة لحمة باقية، عندي حتة فرخة باقية، عندي هوتدوج، عندي لانشون، عندي جبنة، ممكن احشي جبنة، ايا كانت الطريقة هيعجبكم، سهل وبسيط وبالهنا والشفا. وكان معاكم الشيف احمد زايد. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات، هبة يوسف.